روى عنه قبل احتراق كتبه فحديثه صحيح، إذا كان ممن روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف. هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف. هذا الحديث حديث خولة رضي الله عنها رواه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق الكتب، ولذلك فهذا الحديث حديث صحيح، ولذلك صححه الشيخ الألباني في الإرواء لأنه من رواية عبد الله بن وهب، والعلماء قالوا إذا روى عنه العبادلة فحديثه صحيح، وعبد الله بن وهب واحد منهم، فلا ينبغي أن يعني نظلم ابن لهيعة، حديثه ضعيف إذا كان قد حدث به بعد اختلاطه طبعا. وربما ابن حزم حكم هكذا، مجرد أن ابن لهيعة اختلط أحاديثه كلها ضعيفة. لو أخذنا بهذه القاعدة لأسقطنا أحاديث سفيان ابن عيينة لأنه اختلط أيضا في آخر عمره، وهذا يؤدي إلى يعني إسقاط كثير من أحاديث الثقات، وهذا ليس بالأمر الجيد. فابن لهيعة على القول الراجح أن هذا الحديث صحيح، فلا يعني وجه لقول الشارح وفيه ابن لهيعة. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. نعم، وهذا يدل على النجاسة، لأن لو كان طاهر لقال عليه الصلاة لاكتفى في عليه الصلاة والسلام بالرش مثلا، لأمرها أن ترشه بالماء فقط وأن تنضحه بالماء، لكن لما أمر أن تحكه بضلع وفي الحديث الآخر أن تحته وأن تقرصه بالماء ثم تغسله، هذا يدل على أن هذا الأمر نجس لا يعفى عنه. النجاسة هكذا تؤخذ، كيف نعرف بأن هذا الشيء نجس؟ إذا رأينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدد في إزالة هذا الأمر ولم يتساهل فيه، حينئذ نقول هذا نجس. أما إذا تساهل وقال مثلا يكفيك النضح أو يكفيك أن ترشه بالماء، حينئذ نقول بأنه إما نجاسة مخففة وإما أنه طاهر. نعم. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض فكيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة. لا، نحن لا نتفق مع المؤلف في قوله إن الأدلة فيها مختلفة مضطربة، ليست مختلفة ولا مضطربة، الآية صريحة والإجماع أيضا أصرح منها، فلا يقال هذه الأدلة مختلفة مضطربة يعني بهذه البساطة. فنحن يعني قول الجمهور، وهذا هو الذي ندين الله به، أن قول المؤلف هو الذي لا دليل عليه. نعم. والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. وهنا جاء الدليل القوي الذي يعارض البراءة، لأن البراءة كما تقدم ليست دليلا في ذاتها، وإنما هي دليل عند عدم الدليل. والآن إذا قام دليل من القرآن ودليل من الإجماع، والعلماء الفقهاء الأربعة زادوا أدلة من السنة قياسا، قاسوا سائر الدماء على دم الحيض، حينئذ تجتمع كل هذه الأدلة

فهذا يدل على طهارتها. كذلك مما استثناه العلماء مما يكون داخل البهيمة استثنوا الأنفحة واللبن، لبن الميتة وأنفحة الميتة، وليس في ذلك دليل من السنة، وإنما هو من فعل الصحابة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، والجبن يصنع من الأنفحة، وذبائح المجوس في حكم الميتة لأنهم مجوس ليسوا أهل كتاب، ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، قالوا فهذا دليل على استثناء هذه الأنفحة ولبن الميتة. هذا يعني فيما يتعلق بنجاسة الميتة، خلافا لما ذهب إليه المؤلف والشارح عليهما رحمة الله. فإن كان هناك يعني سؤال قبل أن نختم، تفضل. وأعلمكم فقط بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل الدرس هذا سيكون يوم الأربعاء ما بين صلاة المغرب والعشاء. مناسب؟ يناسبكم؟ نعم، يكون بين صلاة المغرب والعشاء أفضل. نعم، هذا الدرس. نعم، لا لا لا، إما خليه يوم السبت، ويوم الأربعاء نشوف متن آخر. هذا المناسب يوم السبت يناسبكم جميعا ولا ما يناسبكم؟ نعم، هذا مشكل يعني مع الأقارب والأباعد، اللي يسكنوا في الحي تساعدهم المغرب والعشاء، لكن اللي يسكنوا خارج الحي عندهم مشكل في النقل. نعم، نعاودوا يعني نفس الدرس يوم الأربعاء، هذا حل من الحلول. إذا يبقى هذا إن شاء الله بالسبت، وبعدها نشوف يوم الأربعاء ربما يكون درس آخر في موضوع آخر إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.